رجل رجل رجل رجل رجل طلق امرأته وهي حائض يعني شيء يقع الطلاق ام لا يقع؟ يقع. يجيك وين من ماشي صح؟ يجيك تحريك بالطلاق.